لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم بسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. دليل تزيغ من متن الطيبة يزيغ عن فوز أي قرأ عن حفص وفوز حمزة بالياء الباقون بالتاء. إنه بهم رؤوف رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قالون بصلة ميم الجمع إنه بهم رؤوف رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الأصبهاني بقصر الصلة والنقل إنه بهم رؤوف رحيم. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الأصبهاني بتوسط الصلة إنه بهم رؤوف رحيم. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. رحيم رحيم. الأزرق بالإشباع وتقليل الرائي وقصر البدل وثلاثة العارض إنه بهم